بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين مذكرا إياهم نعمته جل وعلا في أن نصرهم هذا النصر المؤزر في غزوة الأحزاب. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها، استحضروها في أذهانكم، ولتظل دائما على ذكر منكم نعمة الله عليكم. إذ جاءتكم جنود، وهذه الجنود هم قريش التي أتت بحدها وحديدها وأحابيشها في السنة الخامسة، في شوال في السنة الخامسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت غطفان كذلك، وكذلك قامت قريظة فنقضت عهدها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، واجتمع على المسلمين نحو 10,000 من هؤلاء ليريدون استئصال أهل الإسلام، قتل النبي واستئصال أهل الإسلام جميعا. فهذه جنود جاءت متحزبة متجندة كلها على المسلمين، وينشئك هذه النشأة ويعطيك هذه الأمور العظيمة، هذه المقومات العظيمة لك، سمعك وبصرك وقلبك، تكون إنسان آخر، إنسان بهذه المقومات العظيمة، ومع ذلك لا تشكر ربك تبارك وتعالى. قليلا ما تشكرون، قليلا منكم من يشكر الله تبارك وتعالى، أو قليلا ما يحصل منكم الشكر لله تبارك وتعالى، فشكركم لله قليل. إما الذين يشكرون قلة، وهذا نعم، وقليل من عبادي الشكور، أو شكر الله تبارك وتعالى ممن يشكر قليل كذلك بجوار هذه النعم التي نعم عظيمة. قليلا ما تشكرون ربكم سبحانه وتعالى. والشكر، أصل الشكر هو الزيادة، والمقصود هنا بالشكر يعني اعترافكم بنعمة الله تبارك وتعالى، شكر القلب وكذلك شكر اللسان ثم شكر الأعمال. شكر الأعمال القيام بحق يعني الرب تبارك وتعالى بما أنعم به من هذه النعم. قليلا ما تشكرون. بعد أن عرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه على هذا النحو العظيم البديع، أنه ربهم رب السماوات والأرض الذي يدبر الأمر من السماء الأرض، وأن كل شيء يعني من خلقه إنما هو محكم في قبضته، وأنه هو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأنه هو الذي صنعنا هذه الصناعة وأحيانا هذا الإحياء. قال جل وعلا مبينا يعني ضلال الكافر، قال: وقال وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. يعني عندما يكون الأمر على هذا النحو من تعريف الله عباده سبحانه وتعالى ذاته العلية وصفاته وخلقه لهم على هذا النحو، ثم يأتي بعد ذلك الجحود والنكران من الإنسان الكافر، واستعظام أن يعيده الله تبارك وتعالى مرة ثانية بعد أن يموت، يبقى الأمر بشع جدا. هذا صدوره من الكافر في غاية البشاعة وفي غاية الفظاعة. وقالوا أي الكفار أئذا ضللنا في الأرض، ضللنا فيها بمعنى يعني اختفت وضاعت ذراتنا في هذه الأرض. فالإنسان إذا مات تحلل بدنه وتحلل جسمه واختلطت ذراته بهذه الأرض فضلت فيها، كما تقول العرب ضل السمن في الطعام. ضل السمن في الطعام يعني السمن عندما يوضع في الطعام فإنه بعد ذلك لا يبقى يعني مجموعة من كتلة واحدة، وإنما تتحرك أجزاؤه ويتناثر ويختلط في كل مكان في الطعام فلا يكون ظاهرا. فهم قالوا وإذا ضللنا في الأرض، يعني اختلطت بالأرض لحومنا وشحومنا وشعورنا وعظامنا وأصبحنا خلاص ضعنا فيها وأصبحنا لا شيء، مجموع في مكان واحد. أئنا لفي خلق جديد؟ سؤال من عندهم للاستنكار والاستبعاد، يعني كيف نكون يعيدنا الله مرة ثانية ونكون في خلق جديد، نخلق مرة ثانية خلق جديد غير هذا الخلق الأول؟ يقولون هذا استعظاما على الرب، والحال أنهم لو علموا أن الله تبارك وتعالى خلقهم، هو الذي خلقهم وهو الذي أنشأهم وخلقهم من العدم، ما استعظموا مثل هذا. ولكن هذا حال الإنسان الكافر المعاند الذي يرى الآيات البينات الواضحات وأن هذا ليس مستعظم على الله، وتأتيه إخبار الله تبارك وتعالى ويكذب بكل ذلك. قال جل وعلا بل هم بلقاء ربهم كافرون، بل هم بلقاء ربهم كافرون، وهذا دمغ للباطل، بل إضراب لهذا قولهم هم بلقاء ربهم كافرون، يعني أنهم كافرون بلقاء الله، بلقاء ربهم. ربهم هو الذي خلقهم، كيف تكفر بربك الذي خلقك وتقول أنا لا ألتقي ربي الذي هو الذي خلقك؟ فكيف يعني تستدعي هذا أن يعيدك لتلتقي به سبحانه وتعالى؟ فهذه مصيبتهم أنهم بلقاء ربهم كافرون، والحال أنه لا يمكن للمخلوق أن يكفر بلقاء ربه. لما يقال له أنت ستلتقي بربك كيف يجب أن يذعن لهذا؟ لأنه هو ربي، هو الذي خلقني، فإذن هو الذي يستطيع أن يعيدني سبحانه وتعالى. والله يخبرهم بأنني سأعيدكم وستحاسبون أمامي، ولكنهم يعني منكرون لهذا. قال بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل لهم ردا على هذه استنكارهم واستقباحهم أن يعيد الله تبارك يعيدهم الله مرة ثانية، قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الوفاة والتوفية هي أخذ الشيء وافيا، يتوفاكم يعني يأخذ أرواحكم ويأخذكم يعني كاملين، يأخذ الروح كاملة ما يترك لكم شيء. ملك الموت، وهذا ملك وكله الله تبارك وتعالى، هذا إخبار عن أن هناك ملك وكله الله تبارك وتعالى بقبض أرواح العباد. الذي وكل بكم، وكل وكله الله تبارك وتعالى بكم، هنا الفعل مبني لما لم يسمى فعله، والله تبارك وتعالى هو الذي وكله. ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إذا قبضت أرواحكم فترجعون إلى الله تبارك وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة، بينها بالتفصيل في آيات أخرى من كتابه، هنا الأمر مجمل وقد فصله الله تبارك وتعالى. قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني أن ملك الموت إذا حان أجل هذا الإنسان الذي كتبه الله وحدده الله تبارك وتعالى، وأن هذا لكل شيء حد، فإنه يأتي ولا هناك، ليس هناك تفريط في قبض روح هذا العبد، لا تفريط لا بتم إمهاله وقت ولا بأخذه قبل وقته، بل يقبض روحه في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى تمام، دون الزيادة ودون النقص. وقال جل وعلا ثم إلى ربكم ترجعون. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم رحلة يعني هذه الرجعة إلى الله تبارك وتعالى للمؤمن والكافر، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، إقبال من الآخرة خلاص مقبل على الآخرة، إدبار من الدنيا آخر الدنيا، يعني آخر يعني الدقائق واللحظات في حياته، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتته ملائكة معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة فجلسوا منهم مد بصر. فهذا الوقت الذي يرى الإنسان فيه هؤلاء الملائكة ولا يستطيع أن يتكلم، خلاص يحبس لسانه لأنه خلاص مقبل، هذا في الاحتضار. فيقول ملك الموت لروحه اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتخرج، يقول النبي فتخرج تفيض كما تفيض القطرة من في السقاء، يعني كما تنزل القطرة الماء من فم القربة، السقاء القربة، يعني بسهولة ويسر. فلا يدعونها لهم ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، أقل من طرفة العين، يده هو ينتزعها ما يتركها طرفة عين حتى يأخذ هذه الروح فيحنطوها بهذا الحنوط اللي هو هذا الرائحة الطيبة، ويكفنوها بهذا الكفن الذي معهم الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا روح من هذا الطيب، تشم الملائكة روح أو روح رائحة من أعظم ومن أجمل ما شم في الأرض. قال فيشمون، يقول النبي فيجدون له يعني من الريح كأجمل يعني ريح مسك وجد على ظهر الأرض. فيقولنا روح من هذا الطيب، فيقولنا روح فلان ابن فلان لأطيب أسمائه التي يسمى بها في الدنيا. ثم كلما استفتحوا السماء فتحت لهم إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله تبارك وتعالى أن ردوا روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم ترد روحه إلى قبره فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقول له من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل، فيقول ربي الله وديني الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل أتانا بالهدى من ربنا فآمنا وصدقنا. فينادي منادي من السماء قد صدق عبدي، صدق عبدي هذا الكلام الذي قاله هذا المؤمن، وهذا من تثبيت الله تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم يفتح له باب وهو في قبره إلى الجنة، يقال له هذا مقامك يوم يبعثك الله، فيرى مقامه في الجنة فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى مالي إلى أهلي ومالي. فيقال له نم نومة العروس التي لا يقظها إلا أحب أهلها إليه. فهذا رحلة روح المؤمن بعد الموت. ثم أخبر النبي برحلة روح الكافر والمنافق بعد الموت، قال وإن العبد المنافق والكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة معهم حنوط من النار وكفن من النار فجلسوا منهم مد بصر، سود الوجوه، يخبر النبي يصف هؤلاء الملائكة يقول سود الوجوه معهم حنوط من النار، حنوط رائحة من رائحة النار عياذا بالله، وكفن من النار فجلسوا منهم مد بصر. فيقول ملك الموت لروحه اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق في بدنه، تفرق من تخاف منه وتفرق في وتتفرق في في في بدنه. قال النبي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتلى، يعني ينتزعها بشدة مثل ما تنزع السفود اللي هو سيخ اللحم إذا كان في صوف مبتل، الصوف إذا ابتل فإنه يعني تتمدد يعني فتائله وتشتد، فينتزعه بهذه الشدة من أعضائه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعونها، يعني لا تدع ملائكة العذاب هذه الروح في يده طرفة عين حتى يحنطوها بذلك الحنوط ويكفنونها بهذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا بها على ملأ من الملائكة شموا كأنتني جيفة رائحة جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيقول روح من هذا الخبيث، فيقول هذا روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، ثم إذا أتوا به إلى السماء الدنيا قفلت السماء في وجوههم. وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما قال إن الذين كذبوا، قرأ قول الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فعند ذلك يلقيها، يعني الملائكة يلقوا روح هذا العبد إلقاء من السماء الأرض. وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم ترد روحه إلى قبره فيجلس ويسأله الملائكة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال: إن كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار. يقال: هذا مكانه، يرى مكانه في النار الذي سيكون فيه يوم القيامة، ويقول: هذا مكانك يوم بعثك الله. فيقول: ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. فهذه رحلة، رحلة هذه الأرواح إلى الله تبارك وتعالى. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذه رجوع الأرواح، ثم يكون رجوع الأجساد والأرواح كاملة بعد ذلك في يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.